بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح، بارك الله فيكم. نحن على وشك يعني الانتهاء من ما يتعلق بالمباحث، ثم بعد ذلك نأتي بالأحاديث من حيث التطبيق، من حيث التطبيق عليها. نقي هذا المبحث، وبعد مبحث يعني مبحث مهم يتعلق بهذا وهذا الأخير، مبحث مهم على التطبيق على هذا قصر الإسناد وسعة الرواية، تحتها مبحث وتطبيق مهم. فإذا انتهينا بعدها كل يوم إن شاء الله نذكر حديثا نطبق عليه ما درسناه في دراسة الأسانيد حتى نفهم الطريقة. فإذا فهمنا الطريقة انطلق الأخ يبحث في المكتب، وعلم الإسناد ودراسة علم الإسناد ما سيكون بين يومه وليل، وأنت ممن يعرف دراسة الإسناد صعب لكن ممارسة، فإذا ترك الإنسان ربما يضيع عليها، لكن لو مارس مع الأيام كل يوم يأخذ الأثر وحديث فيطبق ما درسنا، خلاص تعرف الطريقة بإذن الله عز وجل وتمشي، تعرف الطريقة وتمشي. والقضية في الأخير خذوها فائدة، في الأخير أنت ما يمكن تتحرر من التقليد. في الأخير إذا انتهيت من المبحث من تخريج الحديث والكلام عليه، لابد ترجع تنظر ماذا قال أبو الزرعة، قال أبو حاتم، قال الدارقطني، لابد من هذا. في الأخير لابد تقلد، في الأخير لابد. لكن أحيانا قد تسلك طريقة أنت فتحقق الحديث فتقول الراجح أنه صحيح أو ضعيف أو حسن، هذا أمر طيب منك، هذا أمر طيب منك. قد لا تكون عندك المراجع هذه، مراجع كتب العلل الذين حكموا على هذا الحديث، لكن إن كانت عندك أولا يعني تجعل لنفسك دربة، ثم تنظر ماذا قال القوم، فإذا وافقتم معنى عرفت الطريقة، هذه نعمة، معنى قد عرفت الطريقة فيما يتعلق بتحقيق الأسانيد أو في دراسة الأسانيد. فعندنا دراسة اختلاف، دراسة ماذا؟ الاختلاف في الحديث، دراسة الاختلاف في الحديث يمر بمراحل، وهذه المراحل سنطبقها على الحديث الذي سيأتي. لما يأتينا حديث نقول هذه المرحلة الأولى فيه، وهذه الثانية، وهذه الثالثة، والرابعة، والخامسة، لكن هذه نجعلها النظرية وتطبيقية ستأتي، تطبيقية سيأتي الكلام عليها، والتطبيقي أمتن من النظري. النظري قد يكون فيه شيء من التشويش لكن التطبيقي أسهل. فعند دراسة الاختلاف، دراسة الاختلاف، الاختلاف في الحديث يمر بمراحل. المرحلة الأولى أول ما تبدأ في دراسة الحديث المختلف فيه، حديث فيه خلاف، فيه اختلاف، حديث فيه اختلاف، إما أن يرجع إلى إسناده وإما أن يرجع إلى متنه، فلك طرق لابد أن تسلكها حتى تخلص بما هو الراجح بطريقتين، إما راجح وإما جمع، إما ترجيح وإما جمع في الأخير، إما ترجيح وإما جمع. أول طريقة فيما يتعلق بدراسة الاختلاف في الحديث، إذا رأيت حديثا ذكروا أن فيه خلاف في وصله وإرساله، في وقفه ورفعه، هكذا ذكروا ابتداء، معنى أنك تحتاج إلى مراحل حتى تنتهي بالوقف أو بالرفع، بالإرسال أو بالاتصال، لك طرق ولك مراحل. المرحلة الأولى جمع الطرق، ولهذا يقول علي بن المديني دائما الحديث إذا لم تجمع طرقه ما تدري يعني صحته من ضعفه، لابد من جمع الطرق، لابد من جمع ماذا؟ الطرق. أول طريقة جمع الطرق، جمع الطرق، ثم بعد ذلك ماذا؟ وبيان نوع الاختلاف. إذا جمعت الطرق تنظر نوع الاختلاف، تقول الاختلاف بين الرفع والوقف، بين الإرسال والاتصال، خلاص هذه مرحلة أولى، أنت جمعت ثم نظرت نوع الاختلاف. نوع الاختلاف تقول منهم من يرفعه منهم من يوقفه، أنا أريد أعرف الراجح، منهم من يرسله منهم من يوصله. طيب، ثم بعد ذلك تحديد الراوي المختلف عليه، ويسمى عند المحدثين بالمدار، أي الذي يدور عليه الخلاف، يعني رواه نحو 30، كل هؤلاء يجتمعون على راوي معين، على راوي معين. لابد أن تعرف المدار عليه الحديث، من هو الذي يدار عليه هذا الحديث، اختلفوا عليه رفعا وقفا هذا الحديث، وكل الرواة يجتمعون في مكان واحد، يجتمعون في مكان واحد، هؤلاء 4 وهؤلاء 5 وهؤلاء 6، مخرجهم واحد، كان يكون قتادة، هذا هو مخرج الحديث. تحديد الراوي المختلف عليه، ويسمى عندهم بالمدار، أي الذي تدور عليه الطرق، الذي تدور عليه الطرق، أي لا مخرج لك للوصول إلى المتن إلا من طريقه، هذا يسمى المدار عندهم، هذا يسمى المدار عندهم. ثم بعد ذلك حصر وجوه المدار وتحديد عدد الرواة في كل وجه، يعني حصر وجوه المدار، كم هي وجود؟ تقول هي ثلاثة، فلان وفلان وفلان يروى عن فلان كذا، فلان وفلان يروى عن فلان كذا، فلان وفلان يروى عن فلان كذا، أو عندك وجهان ما في مشكلة. وبعد ذلك تحديد عدد الرواة في كل وجه، الوجه الأول هم خمسة، الوجه الثاني هم ثلاثة، ينفعك هذا العدد، هذا ثلاثة وثلاثة هذا اثنان، الذين يختلفون على المدار وهو الراوي، عندك بعد ذلك طرق تقول هذا العدد أفضل من هذا العدد، عدد هذا أكثر وهذا عدد أقل، لكن سيأتي. لكن هذه الآن الطريقة الأولى. إذا المرحلة الأولى ماذا نفعل؟ نجمع الطرق، أول مرحلة نجمع طرق الحديث تحضرها في ورقة، ثم بعد ذلك تبين نوع الاختلاف. إيش الاختلاف في الحديث؟ يقولون لك اختلفوا في وصله وإرساله في وقته ورفعه. ثم بعد ذلك تحدد الراوي المختلف عليه المسمى بالمدار، ثم بعد ذلك تحصر وجوه الخلاف عليه، جماعة يرونه عن هذا الشخص مرفوعا وجماعة يرون عن هذا الشخص ماذا موقوفا، ننظر في العدد ماذا سيأتي. ثم بعد ذلك تدرس الاختلاف، تدرس هذه الوجوه لما جمعتها، لما جمعت هذه الوجوه تدرس، أولا تدرس ترجمة المدار عليه الذي يدور عليه الحديث، إذا كان الذي يدور عليه الحديث ضعيف هل نحتاج؟ كل الطرق تجتمع عند ابن الهيعة، هل نحتاج الحديث هذا؟ ما نحتاج الحديث. تنظر أولا ترجمة الذي يدار عليه الحديث، إن كان قتادة الزهري الآن تقف الأمر سيمشي معك، ثم بعد ذلك ترجمة الرواة، ترجمة يعني رواة الوجه الأول، ثم ترجمة رواة الوجه ماذا الثاني، ثم تنظر من هم المقدم في هذا الشيخ، فإن الرواة عن الشيخ طبقات، يقال فلان وفلان من الطبقة الأولى الذين يروون عن الشيخ، وفلان وفلان في الوجه الثاني من الطبقة الخامسة الذين يروون عن الشيخ، خلاص تبين اتضحت لك الأمور الآن ما في إشكال. ثم بعد ذلك ترجمة يعني رواة الوجه الثاني، لأن المسألة قد يكون لها وجه أول وجه ثاني، الوجه الأول يروونه مرفوعا، الوجه الثاني يروونه ماذا موقوفا، فتبحث ماذا في تراجم هؤلاء، تراجم هؤلاء اللي تنفعك من حيث ترجيح الرفع والوقف. ثم بعد ذلك أيضا الحكم على أوجه ماذا الاختلاف، الحكم على أوجه ماذا الاختلاف، الآن اجتمعت عندك هذه، هذا الوجه يروون عن فلان الرفع، هذا الوجه يروون عن فلان ماذا الوقف، وحصل بأنك أيضا ماذا نظرت في تراجم هؤلاء القوم، ترجمت له وأنت تكتب تترجم، هذا ثقة هذا صدوق هذا في كذا تترجم لهم. ثم بعد ذلك الحكم على الأوجه، أوجه الاختلاف، عندك الوجه الأول وقد ترجمت لهم والوجه الثاني وقد ترجمت لهم، أول ما تبدأ طريقة الجمع، لا تحاول تلقى الترجيح، الترجيح ما بعد، ولهذا يقولون الإعمال أولى من الإهمال، فتبدأ بطريقة الجمع بين الأوجه، طريقة الجمع بين الأوجه تصحيح الوجهين، قد يأتي معك مسألة تسمى بتصحيح الوجهين، أي بمعنى أن الحديث صحيح على الوجهين، صح مرفوعا وموقوفا، صح مرفوعا وموقوفا، متى يقال في صح مرفوعا وموقوفا؟ إذا تكافأت الوجوه عن هذا الشيخ، شيخ إمام حافظ، وتكافأت الوجوه ماذا عنه، مرة يرويه موقوفا ومرة يرويه ماذا مرفوعا، يأتيك مبحث يسمى قصر الإسناد وسعة الرواية، هذا له درس زي هذا سنأتي عليه، له درس خاص مع الأمثلة، له درس خاص مع الأمثلة سيأتي معنا وهو سهل جدا، يسمى بقصر الإسناد. ما معنى قصر الإسناد مختصر؟ قصر الإسناد أن الراوي أحيانا قد يكسل فلا يرفعه، أو أحيانا من ورعه لا يرفعه، أو أحيانا يشك فلا يرفعه، يعني بمعنى هو ثابت عندك عنده تحر زيادة، أنه يقول لك فلان يعني ممن عرف بقصر الإسناد. ما معنى قصر الإسناد؟ لا يرفع المرفوع وإنما يجعله موقوفا بسبب يعني شدة الورع عنده، معنى ذلك أن هذا الحديث محمول على الوجهين، أن فلان إنما احتاط فلم يرفعه في بعض الألفاظ عن طريق بعض الرواة، وهذا سيأتي إن شاء الله المبحث عليه. الثاني طريقة الترجيح، طريقة الترجيح هذه سهلة، أولا تنظر الحفظ الأتقن أصحاب الوجوه، الوجه الأول من أتقن ومن أحفظ، هذا سهل ما في إشكال. الأمر الثاني الرجوع إلى كلام النقاد، ماذا قال الدارقطني في الموقوف وماذا قال الدارقطني في المرفوع، ماذا رجح وما هو دليل على الترجيح. الأمر الثالث العدد، وهو أن هؤلاء خمسة وهؤلاء ثلاثة، الخمسة يقدموا على الثلاثة، هذا الآن مجمل ما يتعلق بهذا الأمر. المرحلة الثالثة الحكم على الوجه الراجح، تقول والراجح في الحديث الوقف، ثم تذكر الأدلة. ثم المرحلة الأخيرة تنظر إذا كان هذا الحديث الراجح فيه الرفع لكنه ضعيف، تنظر هل الشواهد، الشواهد يعني من غير هذا الحديث ما في متابعات، لكن شواهد لهذا الحديث، فإذا كان للشواهد يحسن الحديث، ما للشواهد الحديث ضعيف، وقفنا إلى مرحلة أن الحديث في الأخير ضعيف. واضح هذه؟ هو بالمثال إن شاء الله نأتي بحديث نطبق عليه هذه المراحل كاملة، حيث يتضح الإنسان كيف يتعامل مع الأحاديث المختلف فيها إذا واجه ماذا؟ حديث فيه خلاف بين رفعه ووقفه وبين إرساله واتصاله. لابد أن تتخذ هذه الطرق في المشي، بالمشي ماذا؟ للوصول لتحقيق ماذا؟ الحديث. وفي الأخير أنت لا تستغني عن هؤلاء كما قلنا، وهو الرجوع لكلام النقاد مهما بحثت. قد تجتهد فتحكم أنت، لكن كما قلنا أنت تحكم واجعل لنفسك دربة. هل إذا حكمت ورجعت إلى كلام الدارقطني وافقته؟ أكيد ستفرح أنك وافقت الدارقطني في مثل هذه المسألة، أو أبو حاتم الرازي، أو أبو الزرعة، أو الإمام أحمد. لا شك أن الإنسان يفرح بهذا الأمر. فالرجوع إلى كلام النقاد هذا أمر لا بد منه، لا يستقل الإنسان بفهمه، فإن قد تفهم من الترجيحات ما لا يفهمه الأئمة، تقوم عندهم من القرائن ومن الأشياء ما لم تظهر لك أنت. لكن مع الممارسة، مع الممارسة يتضح الإنسان هذا ماذا؟ هذا الأمر، وما هو الراجح في هذا الحديث. بارك الله فيه. والترجمة ترجمة عبد الله من الهيئة، انتهيتم؟ ها؟ كيف؟ ضعيف بعد الاختلاط ولا قبله؟ ضعيف بعد الاختلاط ولا قبل الاختلاط؟ هو اختلط ها؟ في التفصيل ها؟ أيوة. من روى عنه قبل الاختلاط بالكتابة، لو تقرؤون علينا البحث الذي لخص البحث يأتي أخ فيقرأ على الإخوة هنا من أجل أن يستفيدوا من هذا البحث. عندك البحث كامل، تعال اقرأ هنا. من أول أظن من أول إله من أول إله يعني. أقرأ المهم منهم. بسم الله. أولا نعرف أولا هل هو ضعيف مطلقا، نريد جواب على هذا السؤال. والأمر الثاني أنه حين الاختلاط، يعني أولا هل كان ضعيف مطلقا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط هو ضعيف، أو أنه إنما كان ضعيفا بعد الاختلاط؟ ذكروا هذا ولا لا؟ ذكروا بعض. حين نريد يعني مثل هذه الأشياء، وحال رواية العبادلة الثلاثة عنه هل يعني بمعنى أن تكون أحسن حالا من غيره، أو أحسن حالا من هؤلاء؟ يعني إذا روى عنه العبادلة الثلاثة حديث يكون أحسن حالا مما لو لم يروي عنه ماذا؟ هؤلاء الثلاثة. أو أنه يحسن حديثه، أن في فرق بين كون رواية هؤلاء أقوى، لكن بين وقول من يقول بأن رواية هؤلاء يحسن بماذا؟ حديثه. في فرق بين الأمرين. نعم أفضل. بسم الله. واسمه عبد الله بن لهيعة من عقبة الحضرمي، قال البخاري عن الحميدي كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا. قال عبد الرحمن بن مهدي لا أحمل عن ابن لهيعة. قرب الميكروفون قرب. أيوة أحسن يكون مشان. قال عبد الرحمن بن مهدي لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. قال ابن مهدي أيضا ما اعتد بشيء سمعته من ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. وقال حنبل ما اعتدت. نعم يقول ما اعتدت بسماعات. ما اعتد ما اعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. نعم. وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يقول حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضه ببعض قال أحمد من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. وحدث أن أحمد بحديث كثير. قال قتيبة كنا لا نكتب حديثه إلا من كتب إلا من كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب إلا ما كان من حديث الأعرج. وقال أحمد لقتيبة أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قال قلت لأننا كنا نكتب عن عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. قال إسحاق بن إبراهيم كنت حملت رسالة الليث بن سعد إلى مالك وأخذت جوابها، فكان مالك يسألني عن ابن لهيعة فجعل يقول فابن لهيعة ليس يذكر الحج، فسبق إلى ذهني أنه يريد مشافهته والسماع منه. وقال الثوري عن ابن لهيعة، وقال الثوري رحمه الله عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وقال سفيان حججت حججا لألقي ابن لهيعة. وقال ابن مهدي وددت أني سمعت من ابن لهيعة 500 حديث. سأل رجل ابن وهب عن حديث فقال له من حدثك؟ فقال حدثني والله الصادق البار عبد الله ابن لهيعة. فقال أبو الطاهر ما سمعته يحلف بمثل هذا قط. وقال أحمد ابن لهيعة أجود قراءة لكتبه من ابن وهب. وقال أحمد ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة. وقال البخاري عن يحيى بن بكير احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في 70 و100. وقال يحيى بن عثمان السهمي سألت أبي متى احترقت دار ابن لهيعة؟ قال 70 و100، واحترقت بعض ما كان يقرأ منه وبقيت أصولها بحالها. قال أحمد بن صالح ابن لهيعة صحيح الكتاب، كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، فمن ضبط كان حسنا صحيحا. يحضر من يحسن ويضبط، ويحضر من يكتبون ولا يصححون. ولم يخرج ابن لهيعة كتابه بعد، فمن أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأ عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة لم تضبط فضعيف. قال قتيبة كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيضعف بذلك. وقال أحمد بن صالح ابن لهيعة من الثقات، إلا أنه يلقن شيئا وحدث به. قال عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائي عن أبيه ليس بثقة. قال ابن معين ضعيف لا يحتج بحديثه، كان من شاء يقول له حدثنا. قال ابن خراش أحرقت كتبه، فكان من جاءه بشيء قرأه عليه، ولو وضع أحد حديثا وجاء به إليه قرأه عليه. قال الخطيب فمن ثم كثرت المناكير وروايته لتساهله، ومن ثم كثرت المناكير في روايته لتساهله. وقال أحمد بن صالح ابن لهيعة ثقة، وما روي عنه من الأحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط. وقال مسعود عن الحاكم لم يقصد الكذب، وإنما حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ. وقال الجوزجاني لا يوقف على حديثه ولا ينبغي أن يحدث به ولا يغتر بروايته. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبي زرعة عن الإفريقي وابن لهيعة أيهما أحب إليكما؟ فقال جميعا ضعيفان، وابن لهيعة أمره مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار. وقال فابن لهيعة يحتج به. وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث. وقال الحاكم سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات. وقال أبو جعفر الطبري اختلط عقله في آخر عمره. وقال يحيى سماع القدماء منه والمتأخرين سواء، مات 74 و100، وروى له مسلم مقرونا بعمر بن الحارث وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى له البخاري في كتابه وقال الحافظ صدوق، وقال ابن تيمية ضعيف قبل بعد احتراق كتبه لا قبله. قال قبل ولا بعد؟ قال بعد. أوه. قال ضعيف بعد احتراق كتبه. ابن تيمية هذا. أيوة. وإيش خلص الذهبي الحافظ ابن حجر؟ الحافظ قال صدوق. صدوق. أيوة. مطلقا. صدوق وتقرأ. وإيش قال أصحاب التحرير؟ تحرير التقريب. هؤلاء قالوا ضعيف. ضعيف. أيوة. إيش الحقيقة الضعيف؟ من الذي يعني فصل فيه؟ ما في حد فصل فيه. أيوة ما فصل، ما رأيته. الذهبي إيش قال؟ الذهبي ما رأيته فيه. ما في. الحافظ ابن حجر يقول صدوق. في التقريب. أيوة. صدوق. صدوق. صدوق هكذا مطلقا. أيوة. عجيب. ما في أحد يعني ذكر يعني ابن مهدي مر معنا من كلام المهدي ومن أيوة. الإمام أحمد. الإمام أحمد. الذين حسنوا حاله إذا كان من طريق العبادلة. أيوة. عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك. أيوة. أخذوا عنه كتابة صح. أيوة. كذلك جماعة أحمد بن صالح قال صحيح الكتاب إذا أخرج صحيح الكتاب. يعني الذين أخذوا من كتابه مباشرة ما في إشكال. ما في مباشرة. ولما احترقت ماذا كتبه كان يحدث من حفظه فخلط. فخلط. لأنه ما عنده حفظ. ما عنده حفظ. لكن سبحان الله فتكون رواية العباد الثلاثة الذين أخذوا منه عن طريق ماذا كتبه تكون أحسن حالا، لكن هل تكون صحيحة أو حسنة؟ الشيخ الألباني على هذا، الشيخ الألباني يقول إذا جاء الحديث من طريق أحد العباد الثلاثة عبد الله بن المقري أو المقري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك فهذه يقول تحسن أو تصحح استنادا إلى قول المهدي أو قول الإمام أحمد. الله المستعان. هذه مقبل الأقوال فيه. ابن عدي إيش يقول في الكامل؟ ابن عدي ما رجعت. ما رجعت ما. والذهبي في الميزان ما رجعتم. ما رجعتم. آه. لكن خلاصة كلام الحافظ. أصحاب التحرير لماذا ذكروا الدليل على هذا؟ الدليل ما ذكروا على هذا. ما لما قالوا ضعيف. أيوة. هم يتعقبوا الحافظ لابد يذكروا الأدلة على ضعفه. ما ذكروا؟ ذكروا أنا ما كتبته. أنا ما كتبته. ذكروا. ذكروا. أيوة. ذكروا العلة. أيوة. هم الآن يعترضون أصحاب التحرير ثلاثة مجلدات في تحرير التقريب يتعقبون الحافظ ابن حجر بشار ومن معه يتعقبون الحافظ ابن حجر في بعض التراجم، يعني لا يوافقون الحافظ ابن حجر في بعض التراجم. من هذه التراجم؟ هذه الترجمة. من هذه التراجم؟ هذه الترجمة. ابن تيمية يقول ضعيف مطلقا. لا يفصل فيه، يقول يظن بعض الناس أنه ضعيف مطلقا، يقول هكذا. أيوة. بعض الناس يظن من الهيعة أنه ضعيف مطلقا، قال وليس كذلك، بل هو ضعيف بعد اختلاط كتبه. بعد اختلاط كتبه هكذا قال هو. ايوه. وقبل اختلاط كتبه ما كان ضعيفا. ايوه هكذا قال، لانه كان يحدث من صحيح كتابه. ايوه نعم. لكن اين الاحاديث التي هي من صحيح كتابه تحتاج لها تحتاج تتبع؟ اين هذا؟ فما في الا عندك ما قاله الشيخ الالباني. اختلاط كتبه سنه ها اختلاط كتبه سنه 70 و100 ووفاته سنة 74. ما قبلها أربع سنوات يعني. تمام. ما قبلها يكون حديثه صحيح، لكن من الذي سمع منه قبل هذا الأمر؟ ومن الذي أخذ من أصول كتبه؟ فذكرت ثلاثة. على كل تحتاج لها زيادة بحث. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. من؟ تمام. نعم. من يقول هذا؟ من؟ أبو الفضل بن طاهر. أيوة. ليش ذكر العلة؟ هو ضعيف كثير، يقول الرواية عنه ضعيف مطلقا، لكن هؤلاء الذين نصوا على أن العبادلة روايتهم عنه أحسن من غيرها، لكن تحتاج يعني لماذا كانت أحسن من غيرها؟ هل أخذوا من أصول كتبه؟ والله أعلم. هم يحسنون لا شك أنهم يقوون، لكن هل تبلغ هذه التقوية لأنه يحسن حديثه أو أنه يقال أقوى باعتبار ما يقابله؟ يعني قوة نسبية لا قوة يعني من حيث أنه يحتج بها، لأن الاحتجاج بعبد الله بن لهيعة يعني يحتاج إلى ينظر إذا كان من طريق هؤلاء. إيش عندك حنيف في زيادة على في وسط الطريق؟ متى تصل؟ تدري ايش نحتاج؟ سيء الحفظ. ما ثبت التخليط عنه. كيف مشهور ان مكتبته ماذا احترقت؟ احترقت ماذا مكتبته؟ قيل اختلط. تدري ايش نحتاج منك؟ نحتاج روايته عن العبادة، رواية العبادة الثلاثة عنه، رواية العبادة الثلاثة عنه كيف كانت؟ لا شك هي أقوى رواية العبادة الثلاثة، أقوى من غيرها، لكن هل تحسن؟ هذا أكيد. مسألة الشواهد المتابعات ما فيها إشكال عندنا، لكن الاحتجاج يقال صدوق حديثه حسن بنفسه، أما في شواهد المتابعات عبد الله بن ليعة ما في إشكال، ضعيف. تمام. شوف لنا ماذا قال أصحاب التحرير في التعقب على الحافظ ابن حجر في قول الصدوق، وماذا يعني ما خلاصة رواية العبادة الثلاثة عنه، لأن قد تأتي أحاديث من طريقهم، هذا مبحث مهم، قد تأتي أحاديث من طريق العبادة الثلاثة عن عبد الله ابن لهيعة، هل هي قوية بمعنى يحتج بها أو قوية أحسن من غيرها لكن لا يحتج بها؟ هذا الذي نحتاج، هذا الذي نحتاج إليه. الشيخ الألباني على ما قلنا. طيب، لا أنا بارك الله فيك.